السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم أمه 3 أيام أو 7، وأرضعته كذلك ثويبة مولاة أبي لهب وأخوه من الرضاع من ثويبة أبو سلمة المخزومي، والمرضعة الثالثة والأشهر هي حليمة السعدية. إذن الذي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم 3: أمه وثويبة وحليمة السعدية. وحليمة السعدية هي الأشهر، لأنها أرضعته في الحولين. وذلك أيها الإخوة أن أهل الشرف وأهل النسب والحسب من أهل مكة كانوا يلتمسون المرضعات لأولادهم، ليس كل الناس، بل أهل الشرف والحسب والنسب الرفيع يلتمسون المرضعات لأولادهم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن مكة يأتيها الناس من كل مكان للحج والعمرة والتجارة، فهي عرضة لانتقال الأمراض، والأطفال الصغار مناعتهم ضعيفة، ولهذا كانوا يلتمسون المرضعات لأولادهم خارج مكة. ولأن الهواء في البادية أنقى والسماء أصفى. والسبب الثاني الفصاحة، فصاحة اللسان كانت في البادية. لماذا؟ لأن الحاضرة يختلط فيها الناس، تختلط فيها الشعوب، تختلط فيها الأجناس، فيختلط اللسان العربي بغيره فتضعف اللغة. أما في البادية فاللغة على أصولها وعلى تمامها. ومن أفضل أهل اللغة بنو سعد من هوازن، وبنو ليث بن بكر من كنانة. هؤلاء اشتهروا بالفصاحة والبلاغ، ولذلك جاءت المرضعات من بني سعد من هوازن يلتمسون الرضعاء في مكة. وبنو سعد معروفة، أرضهم معروفة في وادي جنوب غرب الطائف، يبعد عن الطائف نحو 75 كيلومتر، وهو معروف اسمها ديار بني سعد، معروفة لمن يسافر عن طريق الهديرة يلاحظ هذه الديار. وتسمى قرية الحويصة بالذويبات، المكان الذي رضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قرية سمى قرية الحويصة في الذويبات في بني سعد، وليست عند المسجد المعروف اليوم بمسجد حليمة السعدية، لأن هناك مسجد من ذهب إلى ديار بني سعد ربما يلفت انتباهه وجود مسجد اسمه مسجد حليمة السعدية في بني سعد. هذا المسجد يبعد عن المكان الذي رضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مسجد سمي بهذا الاسم، لكن ليست تلك هي القرية. وقد نبه أهل السيرة على ذلك. حليمة السعدية رضي الله عنها تذكر القصة، تقول: أتينا مجموعة من النساء نلتمس الرضعاء في مكة في سنة شهباء. سنة شهباء يعني سنة شديدة فيها قحط، حتى ترى الأرض بيضاء ما فيها فضاء. وهذا السبب اللي خلاهم إيش يلتمسون الرضعاء من أجل المال. تقول: وقد خرجت أنا وزوجي الحارث بن عبد العزة ومعي رضيع الصغير اسمه عبد الله بن الحارث، ومعنا شارف. شارف يعني ناقة مسنة ليس فيها لبن. وتقول: والله ما في ثدياي لبن يكفي صغيري، لكنها الحاجة والفقر هي التي أخرجتها. وقالت: لعل الله يفرجها. يعرفون الله يا أخوة، حتى لو في عهد الكفر والشرك تقول كنت أركب على أتان، أتان أنثى الحمار كرمكم الله، وكانت بطيئة جدا، فسبقني رفاقي إلى مكة، وهي في آخر ركب، وأخذوا الأطفال الصغار وتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا تركوه؟ لأنه يتيم. كل واحدة تسأل هذا ولد من؟ قال ولد فلان. وتعرفون أنهم ما كانوا يعني يستوضعون لأهل النسب والشرف. هذا ولد من؟ ولد فلان أبو حي. هذا ولد من؟ هذا يتيم، هذا يتيم. قالوا وجده رجل كبير عبد المطلب، وإلا هو رجل كريم كان يطعم الطير والسباع، لكنه رجل كبير، والنسوة يخافوا أن هذا الجد يموت بعد شهر بعد شهرين، ولا رضاعة بتمتد سنتين، من الذي يمولهم؟ من يعطيهم المال؟ لذلك عدلوا عن هذا اليتيم عليه الصلاة والسلام. وهذه حكمة الله عز وجل ألا توضعها أي امرأة. أخر الله حليم السعدية عن الرفاق لتكون هي المرضعة، لأنها امرأة صالحة لأن تكون مرضعة، والله يختص برحمته من يشاء. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاك. وهل ترضى لأطفال صلاح إذا رضعوا ثدي الناقصات؟ يقولون بأن اللبن يؤثر في الرضيع، اللبن يؤثر في الرضيع، فالناقصة إذا رضعت تؤثر هذا في هذا في هذا الرضيع بعد حين، بعد ما يكبر يؤثر في هذا اللبن في بناء جسمه وفي يؤثر فيه، سبحان الله. فاختار الله امرأة صالحة لهذا النبي العظيم. تقول والله ما وجدت إلا هذا الطفل، ولو وجدت غيره يعني ما تنكر، تقول لو وجدت غيره لأخذته، لكن حظي ما وجدت إلا هو، البقية كلهم ذهبوا، فاستحييت أن أرجع بلا رضيع، فأخذته وقلت لعل الله أن يبارك لي فيه. والبركة حلت عليها منذ أن حملته. تقول والله ما وضعت في حجري حتى أقبل علي ثدياي تثجان باللبن تكاد أن تتفجر. اللي ما كان فيها لبن يكفي الطفل الرضيع، ابنها الرضيع ما كان اللبن يكفي، والآن أقبلت ثدياها لهذا الرضيع. تقول فرضعته وشبع، وأرضعت أخيه أو أخاه فشبع، ثم ذهبت إلى زوجي أبشره، فإذا بالناقة المسنة تكاد تتفجر ضرعها من اللبن. تقول فحلبنا وبتنا بخير ليلة، فقال لها زوجها الحارث بن عبد العزة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة. إي والله إنها نسمة مباركة. ثم عند العودة عند الرجعة جعلته في حجرها، فإذا بالأتان تسبق جميع الركب، عند المجيء في الأخير وعند العودة في الأول. قالوا أليست هذه أتانك يا ابنة أبي ذؤيب؟ أربعي علينا. قالت نعم هي لكن الراكب تغير، من ركب عليها تغير. فلما وصلوا إلى ديار بني سعد تقول والله ما رأينا البؤس قط منذ أن دخل ذلك الرضيع في بيته، ما رأينا يوم بائس. وكذلك أيها الإخوة، من جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والله ما يجد يوم بائس، ما يأتي البؤس إلا بمفارقة السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك كأنه في بيتك عليه الصلاة والسلام. تقول وكانت غنمي كذا تخرج وتأتي شباعا، وغنم القوم تروح جيحا، بركة. فلما انتهت السنتان وأرادت أن تعيد إلى أمه حسب الشرط، واحد يقول لي طيب أمه سنتين ما شافته؟ لا، كانت بين الفترة والفترة تأتي به إلى أمه تراه وترجعه مرة أخرى، لكن بعد السنتين انتهت المهلة خلاص وضاعت سنتين. بعد السنتين جاءت به حليمة السعدية إلى أمه وقالت يا آمنة انظري لطفلك أمامك، كان يرى كابن 4 سنين، عمره سنتين لكنه يرى كابن 4 سنين، شاب على غير ما يشبه الولد. قالت انظري إليه وانظري إلى صحته وإنني أخشى عليه من وباء مكة، فلو تركتيه معي وبين الفينة والغينة آتيك به. فوافقت أمه لأم حنون، رأت إن هناك أصلح له وخافت عليه، فقالت اذهبي به. وبعد سنتين أرجعته بنفسها وقالت يا آمنة خذي ابنك. ليش؟ ما الذي حصل؟ حصلت له قصة عندما كان عمره 4 سنين. خرج هو وأخيه الصغير عبد الله اللي هو معها ارتضع معه ببهم لهم، بهم يعني صغار الغنم. فرجع هذا الطفل الصغير اللي هو عبد الله بن الحارث إلى أمه مسرعا، يا أمه ادركي أخي القرشي قتل. كادت تجل، تقول أتيت أنا وأبوه الحارث أبوه من الرضاع فإذا به يقابلنا منتقع اللون، متغير لونه، يقابلهم متغير اللون، ما الذي جرى لك؟ ما الذي حصل لك؟ قال أتاني رجلان عليهم ثياب بيض وأضجعاني وشق صدري واستخرج قلبي وغسلاه بماء زمزم ثم أعادوه وأخاطوا المكان. يقول أنس بن مالك كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم، أثر المخيط أرى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من هو عمره 4 سنين. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال أتاني طائران أبيضان كأنهما نسران حتى هبطا علي فأضجعاني إلى القفا وشق صدري واستخرج قلبي وغسلاه بالثلج والبرد واستخرجوا منه علقة وقالوا هذا حظ الشيطان منك، ونثروا فيه الحكمة. يقول العلماء أخذ المحسوس، يعني هذا شيء معنوي، يعني لو شقيت صدر أي شخص ما بجد في هذا العلق، لكن هذا شيء معنوي لكنه أخذ الشكل الحسي، شيء معنوي لكنه أخذ الشكل الحسي، وذلك لكرامة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.